الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بأحكام الحج. انتهينا في اللقاء السابق مما أورده الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الطيب المبارك من باب وجوب الحج والعمرة وثوابهما، حيث ذكر حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها السائل ثلاثا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. رواه أحمد ومسلم والنسائي، وفيه دليل كما يقول الشيخ على أن الأمر لا يقتضي التكرار. وذكر حديث ابن عباس في هذا المعنى، ومفاد هذين الحديثين على أن مفاد الحديثين أن الحج إنما يجب في العمر مرة، وهذا بإجماع أهل العلم وفيه حديث أبي رزين أنه العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضعن أو الحج ولا العمرة، الحج والعمرة ولا الضعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب العمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يعتمر عن أن يحج ويعتمر عن أبيه، وقد سأله عن هذه الفريضة. وأيضا ذكر حديث أبي هريرة في أفضل الأعمال، وذكر فيها أن أفضل الأعمال إيمان بالله وبرسوله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم الجهاد في سبيل الله، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم حج مبرور. والحج المبرور هو الحج الذي استكمل أركانه وواجباته وارتفت عنه محظوراته وخلى من ما يؤثر عليه من الإثم ونحوه. وعن عمر بن الخطاب قال: ابن الخطاب قال: بينما نحن جلوس أحد ذكر حديث جبريل، وفيه الشيخ ساقه رحمه الله تعالى للدلالة على وجوب العمرة، حيث قال: وتحج البيت وتعتمر. اليوم سنذكر ما أو سنأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب وجوب الحج على الفور، ثم قوله أيضا: باب وجوب الحج على المعذور، والمعذور هو الزمن الذي لا يستطيع الركوب على الراحلة، وكذلك عن الميت إذا كان قد وجب عليه الحج، وما يتعلق بذلك إن شاء الله تعالى فيما يذكره الشيخ. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجة. وسيأتي قوله عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج، كل من كان له جدة ولم يحج، فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. نعم. هذا الباب كما سمعتم باب وجوب الحج على الفور، ومعنى الفور يعني في حال وجود الاستطاعة، فيجب على المسلم أن يبادر إلى الحج في سنته التي استطاع فيها ولا يؤخره إلى التي بعدها ثم التي بعدها. هذا معنى قوله على الفور. وقد جزم الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الترجمة يعني في هذا الباب بأن الحج واجب على الفور، جزم به مع أن المسألة فيها خلاف للشافعي رحمه الله تعالى لأنه يقول على الترى. فهنا قال الشيخ على الفور وذكر حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا، يعني عجلوا به، تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، والمراد به الفريضة، أما التطوع النافلة في أي وقت، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. إذا حصل كما سيأتينا إن الله سبحانه أولا قال الله تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فشرط لوجوب الحج الاستطاعة. لكن ما هي الاستطاعة؟ وردت في كتاب الله مطلقة لمن استطاع إليه سبيلا، وورد في الحديث كما سيأتينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها، سئل عن السبيل من استطاع إليه سبيلا فقال الزاد والراحلة. فإذا وجدت أيها المسلم الزاد والراحلة التي تكفيك وأنت صحيح في بدنك ولم يعرض لك عارض يمنعك من الحج فبادر إلى الحج، لأن أكثر أهل العلم يقولون إن الحج واجب على الفور، بمعنى بمجرد ما تحصل الزاد والراحلة وأنت صحيح في جسمك قادر على الحج ولا يعرض لك عارض لا يمنعك مانع في الحال في هذه السنة التي أنت فيها، فاحرص على أن تحج. فإن حصل عارض مانع أو كذا فأنت معذور، لكن يجب أن تأخذ العزم على أن تحج حال وجود الاستطاعة. وحديث ابن عباس هذا صريح في الأمر بالتعجيل بالحج، تعجلوا إلى الحج يعني حج الفريضة. ثم بيّن الرسول بعض الأسباب التي من أجلها يتعجل الإنسان، قال فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني الآن عنده المال وعنده القدرة والاستطاعة والأمن والاستقرار وكل أموره متيسرة، فلماذا يتأخر؟ ربما تأخر وقال للعام القادم فيعرض له شيء يمرض كذا، وجاء في الحديث الثاني حديث ابن عباس الثاني أو حديث الفضل يقول الشيخ عن سعيد بن جبير وهذا إمام التابعين كبير من كبار التابعين يروي عن ابن عباس عن الفضل أو عن يعني أو عن الفضل عن ابن عباس وكلاهما صحابي، يقول أو أحدهما عن الآخر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل. ثم ذكر السبب فقال إنه قد يمرض المريض، يعني قد يمرض الإنسان، قد يعرض المرض للإنسان، قد يحصل للإنسان المرض فيكون مريضا، وتضل الراحلة، يكون عندك الراحلة هذا إذا كان وسيلتك للسفر للراحلة، هذا في عهدهم في العهد الذي بعدهم إلى آخره. هنا قد يذهب المال الذي تستطيع به أن تستأجر السيارة أو الطائرة أو كذا، قال وتضل الراحلة وتعرض الحاجة وهو فقد المال، يقول قد يحصل لك شيء من هذا. فإذا توفر لك المال وجدت الراحلة وقدرة على استئجار وسيلة النقل وصحتك فبادر إلى الحج، لأنك ما تدري ربما تكون الآن صحيحا فتمرض في العام القادم الذي تنوي الحج فيه، يكون الآن ذا مال فتعرض لك الحاجة، يكون يعني تهيأ لك السفر وكذا فيمتنع، قد يكون الطريق آمنا فيعرض له ما يمنعك من السير فيه وهكذا. فالتعجل بالحج التعجيل به عند توافر شروطه شرط وجوبه وهو الاستطاعة أمر مشروع مطلوب، وكثير من أهل العلم قالوا إنه واجب، يعني يجب المبادرة إلى حج الفريضة عند الاستطاعة. نعم، مجموعة الأحاديث الروايات هنا هذا حديث ابن عباس وحديث الفضل وكلها تدل على ذلك، وهي في مجموعها أحاديث في بعضها يعني في إسنادها بعض الشيء، ولكن مجموعها كما يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقوي بعضها بعضا وتكون من قبيل الحسن لغيره، فهي حجة في هذا الباب يستدل بها. وأثر عمر رضي الله عنه صحيح عن عمر يقول لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار يعني المدن الإسلامية فينظر كل من كان له أو فينظروا هؤلاء الرجال الذين يبعثهم كل من كان له جدة يعني مال وقدرة واستطاع على السفر للحج ولم يحج فيضرب عليه الجزية، يعني يعتبرهم هذا مبالغة في الحث على أداء والإحتجاج في أداء الحج، فيضرب عليهم الجزية قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، يعني لم ينفي عنهم الإسلام بالكلية، ولكن يقول فعلهم هذا فعل غير المسلمين، يعني واحد وجب عليه الفريضة من فرائض الإسلام وقادر عليها ولم يؤديها فهو يفعل فعلا لا ينبغي أن يفعله مسلم، وليس هو ليس هذا يعني صريح مقصود به نفي الإسلام عنهم. إذن نخرج من هذا أن الحج واجب على الفور، يعني المبادرة إليه على الصحيح على القول الأكبر من أهل العلم، يعني القول بالفور ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي، يعني جمهور الفقهاء يقولون الحج واجب على الفور إذا تمكنت من يعني وسائله. وبعض أهل العلم وهو رواية عن القول للإمام الشافعي أنه على التراخي، واحتجوا بتأخره الذين قالوا على الفور، هذا حديث دليلهم الأمر به والتعجيل به ووعيد عمر رضي الله عنه على من أخره. والذين قالوا بأنه على التراخي من حججهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا بالأمس رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة الإيش؟ في السنة العاشرة للهجرة، السنة العاشرة التي بعدها توفي صلى الله عليه وسلم بأشهر، فلم يحج إلا في السنة العاشرة. وقد قال جمهور العلماء إن الحج فرض في السنة السادسة، وعلى وقول يقول إنه فرض في السنة التاسعة، سنة التاسعة، فحتى على القول أنه التاسعة أخره عن التاسعة إلى العاشرة، وعلى قول جمهور أنه في السادسة أخره من السادسة إلى العاشرة، يعني لم يبادر بالحج بعد فرضيته صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا دليل على جواز التأخير. لكن الجمهور القائلين بوجوب الوجوب على الفور يقولون تأخير رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج لعذر لسبب، وهو أن مكة يومئذ كان يحجها المشركون وكانوا يطوفون عراة، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يحج إلا بعد أن يتطهر البيت من مظاهر الشرك، فحج في السنة العاشرة بعد أن دخل الناس في دين الله أفواجا وكثر المسلمون وامتنع ومنع سنة التاسعة للهجرة، سنة التاسعة للهجرة التي حج فيها أبو بكر رضي الله عنه، أعلن في الناس وقرأ سورة براءة وأن لا يطوف أن لا يحج يأتي هذا البيت مشرك بعد هذا العام ولا يطوف في البيت عريا منعه، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة التالية وهي سنة العاشرة. فإذا لا حجة في تأخره عليه الصلاة والسلام ولا دليل بأنه يجوز التراخي، بل قد أمره عليه الصلاة والسلام بالتعجيل وقال تعجلوا الحج كما ورد في حديث ابن عباس. نعم. باب وجوب الحج على المعذوب إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه، رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي كبير وقد أفنت وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فيجزي عنه أن أؤديها عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه، رواه أحمد والنسائي بمعناه. نعم، هذا الباب كما سمعتم وجوب الحج على المعذوب، والمعذوب الزمن يعني الذي ألم به مرض فألزمه أقعده عن الحركة، أو الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع أن يتحرك، يعني الشخص العاجز بجسمه عن الركوب الراحلة وركوب يعني المركوب والحركة والسفر. هذا معنى معروف يعني الزمن الشيخ الكبير المريض الذي به مرض مزمن أو مرض يجلسه ومقعده عن الحركة، أو شيخ فاني يعني في سن كبير كما في حديث الخطعمي هذا أنه قد أبنت، أو أيضا يلحق به الشخص الثقيل بالجسم الذي يعني لا يستطيع الحركة، يعني قد لا يكون، قد يكون ضمن الخلقة يعني صغير ضعيف، فهذا يعني يدخل فيه، وقد يكون لكثرة يعني كبر جسمه وقدر وثقة حركته كذلك يدخل في هذا. هذا حاجز بجسمه لا يستطيع ببدنه أن يحل، لا يستطيع أن يركب الراحلة ولا يستطيع السافر، فما الحكم في حقه؟ أيجب عليه الحج إذا وجد الزاد والراحلة أو لا؟ كثير من أهل العلم قالوا إذا وجد الزاد والراحلة فوجب عليه الحج فينيب عنه، ينيب عنه كما سيأتي الحديث في هذا. لكن هذا السؤال الذي هنا أو في هذا الباب، الرجل أو المرأة في أول حديث، حديث ابن عباس تقول إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، شيخ كبير يعني رجل كبير في السن عاجز لا يستطيع الحركة، قالت لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، ما يستطيع سهل، قال فحجي عنه. لاحظ هذه الصحابية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن أبي أدركته فريضة الله في الحج، أدركته فريضة الله يعني قررت هي بأنه أدركته الفريضة التي تلزمه، تلزمه أن يحج يعني حج الفريضة، ولم يقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أدركته هو شيخ كبير ما تجب عليه، هي سألت قال أبا حج عنه، فأجابها بنعم حج عنه. وفي الحديث الآخر يعني أرأيت إن كان على أديك دين، فجعل يفخذ من هذه الروايات أن الاستطاعة الموجبة للحج هي وجود المال والقدرة على الزاد والراحلة، أما يعني القدرة البدنية فليست شرطا للوجود، بل هي شرط لوجوب أدائها بنفسه، عندئذ لا يستطيع، بنفسه وكان لديه المال أن ينيب عنه، لكن هذا الحديث فيه نيابة أخرى وهي نيابة الولد عن والده عند موته أو عند ضعفه. فحديث ابن عباس عن المرأة الخطعمية يبيه أنه عند ضعفه يقول أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره، قال فحجي عنه. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم، يعني الأول يقول امرأة من خثعم وهنا بين حال المرأة، وهذا تأكيد على أنه رآها أو عرف عنها أنها امرأة وليست رجلا كما في الرواية، سيأتي في رواية أخرى أنه رجل، وأنها بهذا الوصف شابة تسأل، فقالت إن أبي كبير، يعني هذا موجود حي، قالت إن أبي كبير قد أبنت، هناك ظاهرها أنه قد يكون قد توفي أو يعني وأدركته الفريضة وهو كبير ومات قبل أن يحج، لكن رواية علي يقول فقالت إن أبي كبير، إنه موجود حي وهو كبير وقد أفند. أفند يعني الفند أو يعني بمعنى تغير العقل بسبب الكبر، يعني الذي يسمى الخرف، يعني أنه رجل كبير، والإفناد يعني القول الخطأ يعني بسبب تغير العقل، أو يكون الإفناد أيضا بمعنى الكذب، يعني أفند يعني كذبة، ولكن هي تريد هنا أنه رجل كبر سنه فحتى وصل إلى درجة الخرف، يعني رجل لا يعي كثيرا لكبر سنه، وأدركته فريضة الله في الحج وهو على هذا الحال ولا يستطيع أداءها، أداء هذه الفريضة، فيجزي عنه، تسأل فيجزي عنه أن أؤديها عنه، تسأل أن تؤديها عن أبيها الذي هو يعني ما يزال عائش يعني حي ولكنه في حال عجز. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نعم، يعني يجزي أن تحجي عن أبيك الذي بهذه الحال. وحديث عبد الله بن الزبير يؤكد هذا، ولكن فيه أن الذي سأل رجل وليس امرأة، واختلفت الروايات أن السائل هل هو رجل أو امرأة، ولهذا بعض أهل العلم قال أن الحديث مضطرب، ولكن على القول الصحيح ليس فيه اضطراب بل تعدد الأحوال، ربما امرأة جاءت وسألت ورب مرة أخرى جاء رجل وسأل، فلا يعني إشكال في ذلك. يقول جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، هو نفس المعنى الذي في حديث ابن عباس وحديث علي، والحج مكتوب عليه. لاحظ، والحج مكتوب عليه، وهذا مما يؤخذ به دليل على أن الحج يكتب على القادر على المال، ولكنه لو كان بدنه يعني بدنه ضعيفا فلا يمنع ذلك من وجوبه عليه. قال أفا أحج عنه؟ قال سأل رسول الله أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عنه. انظر هذا الحوار اللطيف البين الواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتاه هذا السائل، أولا هذا السائل الصحابي رضي الله عنه حريص على بر والده وعلى أن يؤدي ما وجب على والده من فريضة الحج، وجاء يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي أدركه الإسلام، يعني أسلم وهو شيء، يعني أسلم وهو رجل كبير، يعني لم يدخل الإسلام إلا وهو في سن متقدمة جدا. قال أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، هذا حاضر. والحج مكتوب عليه، الحج مكتوب عليه، عندما يقول الصحابي هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحج مكتوب على أبيه الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ركوب الرحل، يفهم منه كيف مكتوب؟ المكتوب يعني الواجب، يعني المفروض. فالصحابي فاهم أن الحج واجب على أبيه الشيخ الكبير، بمعنى أن عنده القدرة المالية، والحج مكتوب عليه. أفأحج عنه؟ هنا يسأل أفأحج عنه؟ قال سأله، يقول محاوله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أكبر ولدي؟ قال نعم. حقيقة بما أنك أكبر ولده سأله عن شيء آخر يفهمه ويعرفه، يعرفه من حقوق. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أي يجزي عنه ذلك؟ إذا كان عليه دين للخلق للناس، مات عليه دين، أو يعني كان عليه دين فقضيت هذا الدين للخلق للناس الذين يتعامل معه، هل يجزي أو لا يجزي؟ طبعا سؤال من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد المعرفة لهذا، لم يعرف ذلك، ويعرف أن السائل يعرف، لكن يريد أن يحق يقارن ويشبه له الشيء الذي لا يعرفه بما يعرفه ليتأكد له، يتأكد له معرفته. قال نعم، إذا كان عليه دين فقضيته يجزي، ما أحد الدائن لا يأتي ويطالبه ويقول لا لابد أن أخذه منه مباشرة، لا خلاص قضي دينه. قال عليه الصلاة والسلام نعم فاحجج عنه، فاحجج عنه. وفي رواية هناك فأبقوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن من هذا يفهم أن الحج إذا أدرك الإنسان ولديه المال والاستطاعة المالية ولو كان شيخا كبيرا أو مريضا فإنه يبقى في ذمته واجبا عليه كالدين، ولا بد أن يقضى، وعلى ورثته وبخاصة من أبنائه أن يقضوا دينه هذا الذي لله سبحانه وتعالى. نعم. في هذا الحديث طبعا من المسائل الفوائد التي تؤخذ كما أشرنا مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع، وفيه تشبيه مختلف فيه وأشكل لما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب التنبيه على وجه دليل المصلحة، على وجه دليل المصلحة، يعني إذا سئل السائل عن حكم مسألة فيقول الحكم كذا ويبين دليله، هذا من باب المستحسن لأهل العلم أن يبينه. وحديث الأحاديث الباب تدل على أنه يجوز الحج من الولد عن والده، هذه مسألة، يعني يجوز يجزي يعني حج الولد عن والده. طيب هل يجزي حج غير الولد عن والده؟ هذا سؤال. هذا الحديث به الولد سأل فقال حج، هناك المرأة الخفعمية سألت عن أبيها فقال حجي، إذا الولد يحج عن أبيه سواء كان ذكرا أو أنثى، رجلا أو امرأة، يحج عن أبيه. فغير الولد هل يحج عن أبيه ويجزئه؟ ها؟ نعم، غير الولد يحج عن أبيه ويعني عن غيره ويجزئه ذلك، بدليل حديث شبرمة، سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي لبيك اللهم عن شبرمة، فسأل من شبرمة؟ قال أخي أو ابن لي أو ابن عم لي، ذكرت بريد الحج ولم يحج، قال حج، سأل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. إذن أقره أنه إذا أدى الفريضة عن نفسه يحج عن غيره. إذن فالحج عن الغير الذي لا يستطيع ببدنه سواء كان عائشا يعني حيا أو قد مات يجوز لغيره أن يحج عنه، ويجب على الأبناء، يجب على الورثة إذا كان قد وجب الحج على مورثهم ومات وله مال ألا يأخذوا نصيبهم من الميراث حتى يخرجوا ما يعني نفقة حجه، لأن هذا بذمته يعني اعتبره رسول الله صلى الله عليه وسلم دين، وقال في رواية أخرى اغضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال أهل العلم ويلحق بذلك كل ما وجب على المسلم في ذمته من مال، يعني الحج الذي فيه نفقة، طبعا يحتاج إلى نفقة، تخرج نفقته من التركة قبل أن تفسر مقدار ما يحج به عنه من بلده أو من ميقاته، لا بد يجب على أنهم يخرجوها، طبعا وصيته تخرج، دينه الذي على للخل الناس يخرج. إذا كان عليه زكاة قد وجبت أو نذر قد وجب، قال أهل العلم أيضا يجب إخراجه من ماله قبل أن يقسم. فالزكاة الواجبة في ذمته يجب إخراجها، والنذر الواجب الذي نذر على نفسه نذرا ولم يوفه وهم يعلمون ذلك يجب إخراجه، لأن كل ما وجب في ذمته من حق الله يجب إخراجه، كما يجب إخراج حق الآدميين من دين الآدميين. نعم، جمهور أهل العلم يقولون يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، الإبن عن أبيه والإنسان الآخر عن غيره، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه كما سيأتي. وبعض أهل العلم ينسب عن الإمام مالك أنه قال لا يحج عن غيره إلا إذا وصى، إلا إذا وصى هذا الغير فيحج عنه، يعني رواية عن الإمام مالك أنه لا يحج مطلقا. ويروى بسند صحيح عن ابن عمر أنه قال لا يحج أحد عن أحد، لكن الصحيح من أقوال العلم وعليه جمهور العلم أنه يجوز لهذا الحديث الصريح الصحيح، لهذا الحديث الصحيح الصريح هذه الروايات، قال حجي عن أبيك وقال حجي عن أمك أو عن أبيك كما في هذين الحديثين، وكما سنسمع أيضا من حديث الجهنية حديث ابن عباس. نعم، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. نعم، حديث ابن عباس يؤكد ما سبق من أنه يجزئ الحج عن الغير، لكن هنا فيه شيء آخر زيادة، وهو أن هذا نذر الحج، ففيه دلالة على أن نذر الحج صحيح، لما نذر أن يحج، نذر لله أن يحج أو أن يحج هذا العام أو أن يحج العام الفلاني، إذن لزمه ذلك، والنذر يعني يجب الوفاء به، سواء كان بحج أو بصوم أو بصلاة أو بصدقة، إذا نذر طاعة لله فيلزمه أن يفي بنذره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. هنا قال فقالت هذه المرأة الجهنية برواية الرجل كما سمعنا، قالت إن أمي نذرت أن تحج، إذن أوجبت على نفسها الحج، فلم تحج حتى ماتت، فأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ثم بين لها مقارنة، قال أرأيت لو كان على أمك دين؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. إذن النذر دين في ذمة الناذر يجب عليه أن يفي به، فإن عرض له عارض من مرض أو موت بعد أن يعني نذر ولم يستطع القيام بذلك، يعني هذا الحديث يدل على أن مورثه أو يعني وارثه يلزمه الوفاء بنذر ذلك يعني المورث. وفي رواية رجل قال إن أختي نذرت، إذن هذا ليس خاصا بالولد والابن، بل أيضا قال أختي نذرت فأنت حج، وهو يعني أنت حج، مسألة كون أخته نذر أنت حج وقال له حج عن أخته، يعني هذا ليس من يعني قال يقول هذا ليس من باب الوجوب، يعني نظرة أخته التي ليس لها عليه أو لا تلزمه نفقتها وكذا، لكنه أمره أمر يعني دل على مشروعية أن يحج عنها، إلا إذا يعني يفهم من ظاهره أن لها مالا تركت مالا يحج به عنها، فقال حج عنها يعني عن أختك. وحديث ابن عباس الذي سمعناه بعد الحديث الثاني ليس بالنذر بل في الحج الفريضة كما في الأحاديث السابقة، قال إن أبي مات وعليه حجة أو حجة الإسلام أبا حج عنه، قال أرأيت لو أن أباك ترك دينا إلى آخره. يعني مجموعة هذه الأحاديث فيها دلالة على وجوب أو على مشروعية وإجزاء الحج عن الغير، وعلى وجوب الوفاء بالواجب على الميت من ماله إذا كان له مال، وعلى مشروعية بعض أهل العلم أخذ منه دليل أيضا على أن الوالد الابن ونحوه عليه يلزمه أن يؤدي ما وجب من الحج على مورثه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث الصحيح أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه ولي، قالوا فالحج مثله، فالحج مثله، وهذه الأحاديث في ظاهرها تدل على ذلك. نعم.